وتربية أولادها، والله سيثيبها على ذلك ويصلح حالها ويحسن عاقبتها. فيا أيها المسلمات اتقين الله تعالى وأصلحن بين ذوي القربى، ولا تكن القطيعة من قبلكن، فإن الله لا يخفى عليه خافية، هو قائم على كل نفس بما كسبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بسنة سيد المرسلين وهديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، إن الله تعالى يقول: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن صلة الرحم وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه هو وصل لما أمر الله به أن يوصل، ويترتب عليه ذلك الثواب العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هؤلاء الآيات الكريمة العظيمة. وإن قطيعة الرحم وفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وترك الواجبات، إن ذلك قطيعة لما أمر الله به أن يوصل، إن ذلك قطيعة لما أمر الله به أن يوصل. توعد الله عليه بأعظم العقاب في قوله تبارك وتعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم الإبعاد، لهم البعد عن رحمة الله في هذه الدنيا والبعد عن رحمته في الآخرة ودخول جنته. فاتقوا الله أيها المسلمون، صلوا أرحامكم، واطلبوا مرضاة ربكم، وأدوا لله ما عليكم، وأتوا إلى الناس ما تحبون أن يأتي الناس إليكم، افعلوا الخير واتركوا الشر. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك في محكم كتابه، وبدأ بذلك بنفسه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة هيجي لك ملا، هيحصل كذا، معاك مخبي، معرفش أسلحة، هتبتها من عندهم، المهم معاك حاجة خلاص. فهو سهم يسمع إنما يا هبا إيه نواه، قوله إنما يا ربي، إنما عايزين نقول من المحسوسات. أبو نعم أبو بكر رضي الله عنه وكله رسول الله إلى إيمان، والمؤمن إذا ذكر الله اطمأن قلبه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا قدم رسول الله في الذكر اسم الجلالة الله الذي إذا وقع على الأرض استقرت، وإذا وضع على النهار أضاء وأنار، قال